لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يحرم الإنسان وينبغي عند الإحرام أن يغتسل كما يغتسل الجنابة، ثم يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ثم يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين غير مطيبين. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب لأنه ليس لإحرامها ثياب خاصة. ثم يلبي القارن يقول لبيك عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج لأن النية كافية، والمفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا، ولا يزال يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع صوته بذلك. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بذلك صراخا، ويستمر يشتغل في التلبية دائما إلى أن يبتدئ بالطواف، فإن كان متمتعا قطع التلبية، وإن كان قارنا أو مفردا استمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.